علمه البيان بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام ألا تطغوا في الميزان أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام ألا تطغوا في الميزان تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان